بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. كلامنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى عليه القرآن محكم ومتشابه. واليوم يتكلم المؤلف عن موقف الراسخين في العلم والزاهدين من المتشابه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائدين منه بينه الله تعالى. فقال الزائدين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كما مر معنا في قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن محكم متشابه، وذكرنا أن الإحكام العام هو أن آيات القرآن متقنة، فجميع آيات القرآن متقنة في غاية الإتقان، وأن التشابه العام هو أن بعضها يشبه بعضا، فلا خلاف بين آيات القرآن ولا تعارض. وذكرنا أن التشابه الخاص هو ما يقع لبعض الناس في فهمهم لبعض آيات القرآن، وأن الواجب في مثل ذلك هو أن يرد الإنسان تلك الآيات المتشابهة إلى ما نزلت من الآيات المحكمة. ولذلك قال تعالى: كن أم كتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هؤلاء الذين في قلوبهم الضلال والزيغ والانحراف يتبعون ويرسلون المتشابه ويبحثون عن المتشابه، فيوقعون الناس في الريب والشك ويوقعونهم في التردد، فتجد احدهم يعمل الى بعض ايات القران فيقول: ماذا تقولون في الايه الفلانيه؟ هذه الايه تخالف قول الله تعالى كذا، او قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وتجد أن أهل البدع الذين وقعوا في الزيغ ووقعوا في الانحراف يستدلون كذلك على بعض انحرافهم أو على ضلالهم ببعض آيات القرآن، ولم يعقل الذي يريد أن يستدل على مسألته في معتقده أو في بدعته أن يقف على آية من القرآن. الخوارج الذين ذهبوا إلى تكفير مرتكب الكبيرة فإنهم استدلوا على بدعته بآيات من القرآن. قالوا: الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذا هذا الذي يقتل المؤمن أو يقتل المسلم متعمدا في قتله، الله تعالى حكم أنه خالد في النار. ولا يخلف النار إلا الكافر، فكفروا من وراءهم كبيرا. هذه الآية فيها دلالة تدل على ذلك، ووقع في هذا الانحراف بسبب أخذهم بظاهر الآية دون أن يرجعوا من هذه الآية المتشابهة إلى المحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فذكر الطائفتين ووصف الطائفتين بالإيمان مع وجود الاقتتال بين الطائفتين، ووجود الاقتتال سيجعل هؤلاء يقتلون من هؤلاء وهؤلاء يقتلون من هؤلاء. فلو كان هذا الاقتتال يكفر به الناس ما سماهم الله تعالى مؤمنين، ولا اطلق عليهم وصف الايمان، ولم يقل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، ولم يسلم ولم يطلق عليهم هذا الاسم. إذن كان من الواجب أن يرجعوا وأن يردوا هذه الآية المتشابهة إلى ما نزل من الآيات المحكمة. وسيأتي أن العلماء حملوا هذه الآية: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، على أن هذا الخلود ليس بخلود أبدي، وعلى أن كل فقر التي قد يمسها هؤلاء في النار قد يطلق عليها هذا الخلود من باب التغيير، ولكنه لوجود الايمان ولوجود كذلك الاسلام ما يخلدون في النار كخلود الكفار. قال: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله. هنا اختلف السلف الواقف هل الصواب أن نقف وما يعلم تأويله إلا الله ونقف، أو يكون هناك الوسط والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الصواب الوسط أو الصواب الواقف جمهور السلف مع أكثر العلماء على أنه وقف أصوات وأخطأ وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا يكون المعنى وما يعلم حقيقة هذا الكلام إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم كل تلك الصفات الواردة إلا المولى سبحانه وتعالى. لكن المعنى معلوم عند الجميع، معنى الآيات، معنى الصفات، معنى الآيات المتشابهات يعلمها الكل، يعلمها العلماء، يعلمها الراسخون، لكن كل وحقيقة هذه المتشابهات لا يعلم ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أما مع الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المعنى يعلم التأويل ويعلم التفسير، كذلك يعلم الراسخون في العلم. ولذلك ثبت عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم، أي من الذين يعلمون تأويله، من الذين يعلمون معناه، من الذين يعلمون تفسيره. مثال ذلك المؤلف سيذكر ذلك الذي نذكره في باب المقدمة أولا ثم نذكر ما قال. آيات الصفات نعلم أن آيات الصفات وقع فيها الخلاف، وظل من ظل من أهل البدع في باب الصفات، فهناك المعتزلة ينفون عن الله سبحانه وتعالى الرؤيه ويستدلون على ذلك بالمتشابه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. لا تدرك الصلاة قام الله سبحانه وتعالى ينفي الرؤية، فكيف تزعمون أن الناس يرون ربهم يوم القيامة؟ والله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب قضية نفي الرؤية، هذه آية فيها إشكال، فيها شيء من الإشكال. الواجب أن ترد إلى الآيات البينات الواضحات الظاهرات المحكمات. الله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا لا لبس فيه ولا خفاء فيه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الصلاة صلى الله عليه وسلم قال ما هي الزيادة؟ قال النظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تبيين هذا المجمل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كذلك ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. هذه آية إذن متشابهة. لو أنهم عادوا إلى الآيات المحكمة، ولو أنهم رجعوا في تبيين وتفسير وتأويل هذه الآية إلى بقية القرآن وما ورد فيه من التبيين هذا المجمل ما وقع في الطريق، ولكنهم وقعوا بسبب ماذا؟ بسبب الزيف، بسبب الزيف، كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيف، قدم الزيف على الأقل المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. إذا واجب على طالب العلم وعلى المسلم إذا قرأ في كتاب الله ووقف على مثل هذه الآيات المتشابهة، إن كان من العلماء إن كان من طلبة العلم، أن يعود بهذه المتشابهات إلى المتن، وأن يرجع في ذلك إلى تفسير العلماء، إلى تفسير الصحابة، إلى تفسير السابعين. لا يشترك نفسه ولا يتبع ذلك، وإنما يعود أولا إلى المحكم فيعرف معناه ويطلع على دقائقه، ثم بعد ذلك يتوسع في معرفة المتشابه بهذه الكيفية، أي بإرجاعه إلى ما ورد من المحكم. فإن وقفت على المعنى فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وإلا يقول كما يقول الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا القرآن كله من عند رب العالمين، ما ظهر لنا في تأويله وما لم نقف على تأويله فهو كله من عند الله سبحانه وتعالى. قال إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزاهدين منه بين الله تعالى وقال للزاهدين فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء سبيله، وقال الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، فالزاهدون يتخذون من هذه الايات المتشابهات وسيله للطعن في كتاب الله وفتنة للناس عنه وتأويلا لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه الى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الاول ان لله تعالى يديه حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان ايد المخلوقين كما انه ذاتها لا تماثل ذوات المخلوقين لان الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مثال اواب الملك من قبل في قوله تعالى باليدان مبسوطتان فاثبت الله تعالى لنفسه يديه. هنا ايه متشابهه وقع فيها الخلاف الاحكام الذي يعلم الانسان حقيقته ويعلم الانسان معناه والتشابه ما يعلم الانسان معناه ولكن حقيقه وحقيقه الكلام وكله ماله الى الله سبحانه وتعالى. الكلام في صفه زيادين او الكلام في اي صفه من الصفات لا يستطيع الانسان ان يحدد وان يكيف هذه الصفه فيضع لها وصفا وكيفيه الا اذا كان قد راى تلك الذات وما فيها من الصفات. فلو اني تكلمت الان وقلت هناك غواصة لها ذراع طويل ولها يد أنت تفهم ما معنى اليد لكن تريد أن تعرف ما معنى الغواصة لا نستطيع أن نصف هذه الغواصة إلا إذا كان الإنسان قد رأى الغواصة من قبل إلا إذا كان قد أخبره الصادق بصفة وبكل وحقيقة هذه الغواصة. هل هي تشبه السفينة؟ تشبه المركب الطويل الكبير؟ هل هي تغوص في أعماق البحر أو لا تغوص؟ كيفية شكلها؟ لا نستطيع أن يأتي بكيفية هذه الغواصة إلا إذا كان قد رآها من قبل أو أخبر عنها أو قال له إنسان الغواصة تشبه السفينة. إذا حتى يأتي له معنى في ذهنه ويأتي له صورة يستحضرها في نفسه لابد من هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون قد اطلع عليها من قبل أو رأى مثيلا لها شبيها لها أو أخبره إنسان مطلع على صفة وكيفية هذه الغواصة. عندما نقول ونذكر الذات الالهيه نذكر الله سبحانه وتعالى، هل يستطيع الانسان ان يبين كيفيه ذات الله سبحانه وتعالى او ان يستحضر في نفسه وان يكيف في نفسه شكلا لهذه الذات؟ لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ كما قلنا في طريق الواصل، الله سبحانه وتعالى الذات الالهيه انت ما ترى ولم ترى شبيها له ولم يخبرك كذلك الله تعالى عن ذاته ولم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات الله. اذا لم ترى الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموت. الامر الثاني لم ترى شبيها لله بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الامر الثالث هل اخبر الله تعالى عن نفسه عن ذاته في كتابه عن كيفيه هذه الذات عن وصف هذه الذات؟ لم يرد. هل أخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبين لنا كيفية هذه الذات؟ أبدا. إذا كيف يستطيع أن يستحضر الإنسان في نفسه تكليفا وشكلا وهيئة لتلك الذات التي لم يرها ولم يرى مثيلا لها ولم يخبر من طريق ثابت صحيح عن كيفية هذه الذات؟ ولذلك قال العلماء كل ما جاء فالله بخلاف ذلك. كل تصور قد يتصوره الإنسان في ذلك، كل تكييف، كل شيء قد يتغيره الإنسان عن ذات الله سبحانه وتعالى، فهذا محال وهذا ضرب من الخيال. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله سبحانه وتعالى لا تبلغ كنه عظمته العقول ولا ما يأتي في مخيلات الإنسان. إذا هذا الكلام في الذات، وهذا اتفاق أهل السنة والجماعة وأهل البدع. أهل البدع لا يعارضون أهل السنة والجماعة في قضية الذات، يقولون نعم ذات الله تعالى لا كثير له، ولا نستطيع أن نكيفها، ولا نذكر شريحا لها، ولا نستطيع أن نتكلم في الذات أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سواء الممثل أو المكيف يثبتون الذات. المعطلة الذين عطلوا الصفات، هل هم عطلوا الذات؟ قالوا ليس هناك ذات؟ لا، الجميع مرتبط على وجود ذات الله سبحانه وتعالى، سواء من المعطلة أو من الممثلة المكيفة وأهل السنة والجماعة. وإنما وقع الكلام في الصفات. الكلام في الصفات لو أننا أخذنا نفس هذه القاعدة التي ذكرناها وطبقناها في الذات، يسهل على الإنسان جدا أن يفهم ماذا أهل السنة والجماعة في باب الصفات. لابد أن تكون الذات لها صفات، وأن تكون هذه الصفات مناسبة لهذه الذات. نحن ولله المثل الأعلى أذكر مثالا تقليديا، أنت لا تتوقع أن يكون الجمل له يد أبدا، توقع ذلك؟ هل رأيت جمل له يد أرنب؟ هل رأيت فيه له يد نملة؟ الله سبحانه وتعالى هو الخالق، جعل وصفا مناسبا في المخلوقين، وصفا مناسبا في كل مخلوق. الجمل له يد تناسب، الفيل له يد تناسب، الانسان له يد تناسب. عندما جئنا في ذات الله، والله تعالى قال بل يداه مبسوطتان، وقع الخلاف. فهناك اناس قالوا نحن نفوض هذه الايه، كيف نفوضهم؟ قالوا نفوض المعنى والكيف، لا ندري ما معنى اليد. ولن نقف لله يدا، وهو لا اخطر، لان معنى المعنى معلوم، وهو ما اجاب به الامام مالك على من استشكل معنى الاستواء. قال الاستواء، ما هو الاستواء؟ هذا جهل، هذا غباء. قال الإمام مالك رحمه الله يا هذا الاستواء معلوم، معلوم معلوم المعنى، علو وارتفاع، والكيف مجهول، كيف استوى، كيف كان استواء، كيف كانت هيئته، كيف كانت طبيعته، هذا ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء ما فوضوا إلا بعد وقوع شبهة التشبيه والتمثيل في نفوسهم، فلما خافوا إذا أثبتوا هذه النصوص ورأوا أنهم إن أثبتوها وقعوا في التشبيه، فقالوا إذا كنا سنقول لله يد، ويلزم من قولنا لله يد أن تكون كأيد المخلوقين، إذا نحن نفوض المعنى والكيف لله. هنا مبتدع. وقوم قالوا لا، اليد معلومة، فالله تعالى من قال بل يداه مبسوطتان أحالنا إلى معنى، وهذا المعنى لا يحيلنا إلى مجهول. واليد معروف كيد الإنسان، وأعظم المخلوقين هو الإنسان بذاته وصفاته. إذن فيد الله تعالى الله عن قولهم كيد الإنسان، فوقعوا في تشبيه الله تعالى وفي تشبيه وتمثيل صفات الله صفات المخلوق. فرق بين شاسع بين الخالق والمخلوق. فنقول لهم أنتم تثبتون لله ذاته؟ يقولون نعم نثبت لله ذاته. هل رأيتم هذه الذات؟ قالوا لم نرى هذه الذات. والله تعالى نص على ذاته أن له ذات. نعم. طيب إذا كان الله تعالى قد ذكر ذاته وله سبحانه وتعالى الذات، وأنتم أثبتتم اليد وقلتم يا كيد الإنسان لكونكم لم تخلقوا إلا على هذه اليد الموجودة بوجود، فيلزمكم أن تقولوا أن ذات الله تعالى كذات المخلوق، لأن الكلام في الصفات هو فرع عن الكلام في الذات. قالوا لا، لا نقول ذات الله كذات المخلوقين. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا إذا كذلك لا تقول في الصفات أنها كذات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء أي في ذاته وفي صفاته كذلك. وفي ماذا؟ وفي صفاته. فلا تقول أن يد الله تعالى يد المخلوقين، وإنما نقول معنى اليد معروفة، لكن كيفية هذه اليد فنحن بالمشاهدة نرى أيد المخلوقين، المخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون من أنفسهم شيئا وهم خلق من خلق الله مختلفة. يد الإنسان غير يد الفيل، غير يد الجمل، غير يد الأرنب. فإذا كان هذا الاختلاف والمعنى واحد، فما بالك بيد الخالق والمخلوق؟ كيف يجمع؟ لا ندري. لماذا؟ لأن هذا في المشتبه الذي لا يعلم كنها وحقيقته إلا الله. والراسخون في العلم يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ يعلمون معناه. إذا معنى اليد معناها يعلم الراسخون، ولكن حقيقة هذه الصفة، حقيقة الأمر لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السنة وسط بين الطوائف، بين طائفتين، طائفة المعطلة الذين عطلوا الله تعالى عن صفاته، وهؤلاء ما وصلوا إلى التعطيل إلا بعد أن وقعوا في التشبيه والتمثيل، لأنهم خافوا إن أثبتوا لله يد أن تكون كيد إنسان، فقالوا ليس له يد، وليس له كذلك سمع، وليس له بصر، وإنما المقصود بالبصر هو الإحاطة، وليس له كذلك، ونفوا الصفة. ولذلك قال إن المعطلة يعبدون عدم كيف تنفون السمع والبصر والله تعالى يقول وهو السميع البصير، أثبت لنفسه سمعا وبصرا، لكن المعنى معلوم وكيفية لا يعلم ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ويقولون في المثال الثاني إن الحسن والسيئة كلاهما لتقدير الله عز وجل، لكن الحسن سبب التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال إضافة السيئة للعبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين من كتاب الشمس. هذا مر معنا في الكتاب الماضي الدرس الماضي أن المؤلف ذكر بعض الآيات التي وقع فيها التشابه، من ذلك قول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقع هنا التشابه أن حسن الله تعالى وأن السيئة من فعل العبد ومن فعل بفعل الإنسان. وكذلك بقوله تعالى معصرة المصيبة فبما كسبت أيديكم. الكل معيد والكل تقدير الله، فالحسنة تقدير الله والسيئة تقدير الله، ولكن ما قال ما أصابك من حسنة فمن الله، أي أن الله تعالى مقدر الحسنة. وكذلك تنسب الحسنة للإنسان من باب أنها مفسدة في الله، كما أيضا في نسبة السيئة إلى الإنسان. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديه، أي أن ذلك بسبب فعل الإنسان. إذا الفرق بين أن يكون الإنسان هو سبب لهذا الفعل وأن يكون هذا الفعل بتقدير الله، فالأمر المفك، أي هذا في جهة وهذا في جهة. الإنسان هو السبب في هذه الحسنة، ولكن الحسنة لم تكن من دون علم الله، أو ليست في تقدير الله، هي في تقدير الله وفي علم الله، وقدر الله تعالى ذلك وجعل الإنسان سببا في هذه الحسنة أو سببا في تلك السيئة. وبهذا يستطيع الإنسان أن يقف على هذا المعنى. قال ويقول في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس وأقواه يقين، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. هذا في قول الله سبحانه وتعالى الذي مر بذلك المعنى: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. الله تعالى يقول النبي: إن كنت في شك ذهب إليه بعض أهل الزيغ والضلال وقال: إذا وقع الشك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، فاسأل الذين آتاهم الله الكتاب من قبل. هذا أيضا من المتشابه الذي لا بد من إعادته إلى المحكم. هنا يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي أنا على يقين، أي أثبت الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اليقين فيما آتاه الله تعالى من الوحي وما أنزله إليه. فإذا يقال في قوله: إن كنت في شك، ليس المقصود بذلك جواز الشك على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد من ذلك أن هذا لا يقع، وإن وقع فسد. وإن هنا ليس كإذا، إذا إن كان كلاهما يفيد الشرطية، لكن إذا تفيد الوقوع، لكن إن في اللغة لا تفيد الوقوع. ولذلك مثل المؤلف رحمه الله تعالى عليه كما سياتي في قول الله سبحانه وتعالى: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. قل ان كان للرحمن ولد، نفس القضيه، هل يجوز ويحتمل ان يكون للرحمن ولد؟ لا يحتمل ذلك ابدا. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. ولم يكن يامر كفوا احد والله عز وجل الصمد لم يلد ولم يولد. اذا ترد هذه الايه الى هذا المعنى. اضف الى ذلك ان ان هنا لا تفيد الوقوع، لا تفيد الوقوع، لكن المراد من المعنى انه لا يكون للرحمن ولد ابدا. وان احتمل ذلك وهذا لا يوجد ولا يكون، فلانه ولد الله فأكون من أول العابدين له، ولكن لا يكون ذلك أبدا وحاشا. كذلك إن كنت في شك مما أنزلنا إليك، ليس المراد وقوع الشك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز عليه ولا يضر أبدا، ولكن إن وقع لك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال ولا ينزل من قبله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أن يكون الشك جالسا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قول الله تعالى قل إن كان الرحمن ولدا فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جالسا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جالسا على الله تعالى. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويلزم من قوله تعالى لا تكونن من المبتلين، خلق السماوات والأرض، لكن في نهاية الآية ولا تكونن من المبتلين أي من المتشككين. قال أن يكون الابتلاء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشرك قد يوجه إلى من لم يقع منهم. عندما تتكلم عن ستقول لا تشك فيه، هل معنى ذلك انه قد شك فيك؟ لا، انت تنهاه عن فعل غير موجود، غير موجود، وقد لا يعتمد وجوده من باب الزياده والتاكيد او من باب تنبيه الغير. يعني نكون في مجلس وهناك اناس من اكثر الناس يقينا فيك ومحبة لك، فتقول لي يا فلان لا تشك في كلامي، وأنت تريد من ذلك تنبيه الحاضرين من باب إياك أعني واسمعي يا جار، إياك أعني واسمعي يا جار. كذلك نهي الله تعالى للنبي ليس ذلك من باب وقوع الابتراء والشك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك لتنبيه الأمة. فالنهي هنا لا يستفاد من وقوع المنهي عنه ممن نهاه الله تعالى. قال أن يكون الإبتلاء واقعا من الرسول، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى الله تعالى ولا تشغلنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. الله تعالى نهى النبي عن الإيمان ولا تكونن من المشركين، هل هذا النهي يفيد وقوع الشرك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما هذا من باب أنه لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي كذلك للأمة ألا تقع في الشرك. قال من المعلوم أنهم لم يصدروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، ولا غرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد لمن وقع منه والتحذير من مناهجه، وبذلك يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنواع التشابه في القرآن، التشابه في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفية، لقوله تعالى ولا يطيقون به علم، مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه لا يدرك علمه بالله سبحانه وتعالى، ولا يصل إلى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر المصر إليه. يعني انظر حتى إلى أهل البدع استدلوا بهذه الآية لا تدركوا الأبصار على عدم الرؤية. قد سبق أن قلنا هي دليل عند أهل السنة والجماعة في رؤية الله تعالى، لأن قوله لا تدرك الأبصار هو نفي عن الإدراك، وفرق بين الإدراك وبين النظر. الله تعالى لم يقل لا ينظرون أو لا يبصرون أو لا يرون، وإنما قال لا تدرك. فأنا عندما أقول لك أنت ترى السماء تقول نعم أرى السماء. هل أحط وأدركت جميع السماء بنظرك إلى السماء؟ هل الإنسان عندما ينظر إلى السماء قضاء السماء الذي خلفه؟ أو رأى جزءا من السماء؟ رأى جزءا من السماء. طيب، هل هو بهذا النظر أدرك السماء؟ لم يدرك. فعندما أقول أنت لا تدرك السماء، هل معنى ذلك لا تنظر إلى السماء؟ لا تبصر السماء؟ لا، وإنما لم تطق بصرا ومعرفة وإحاطة بجميع السماء. والله تعالى أعظم من السماء، أعظم من هذا المخلوق الذي خلق، فكيف يدركه الإنسان؟ ولا يعني لا تدركه الأبصار أن الإنسان لا ينظر يوم القيامة، هو ينظر، لكن بهذا النظر لا يدرك ذات الله سبحانه وتعالى الذي أعظم من السماء. وبهذا أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنه على رجل الذي استشكل لا تدركه الأبصار، وظن وقع بنفسه خيلان ينظرون، فقال هل تنظر الى السماء؟ قال نعم. قال هل ادركتها؟ قال لا. قال كذلك الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لما نفى نفى الادراك، فلا يلزم منه نفي النظر، والا لو اراد نفي النظر لقال لا ينظرون لا يرون. إذا هذه الآية التي استدل بها الأنبياء يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه فيها نفي الإدراك أي إحاطة، وليس فيها نفي النظر إلى ذات الله تعالى يوم القيامة، لأن النظر كما ثبت ثابت بآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها النظر. هذه صريحة. قال النوع الثاني وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيره، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيان الاحكام والوصول اليه، الا يوجد في القران شيء لا يتبين معناه لاحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال إذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا، وقال قل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبع على أهل التعطيل ففهم منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرض عن آيات كثيرة دالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبع على الوعيد ففهم منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك يعني جعلوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبع الجبرية الذين يقولون كل شيء مشروع عليه الإنسان، يأكل ومشغول، يتزوج ومشغول، يقع في المعصية ومشغول، لماذا؟ لأن كل ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ففهم منه أن العبد مجبور على عمله، وادعى أنه ليس بالإرادة ولا قدرة وعليه، وأعرض عن الآيات الدالة على أن العبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد معاه اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات من التشابه إلى معنى يتلاءم مع آيات أخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، والفصل القادم إن شاء الله نتكلم في أنواع أخرى كذلك في تعامل القرآن إلى محكم المتشابه والتعارض الواقع بالقرآن. سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.